بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة بن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. أظن بعض النسخ يفكر وبعضه يفكر إلا في يتفكر. إيه. طيب، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الإنسان لو فكر في صلاته يسيرا فإنه لا يضر، أن الإنسان لو فكر وهو يصلي فإنه لا يضر، لأن الإنسان قد يفكر في الشيء وهو في الصلاة، قد يفكر في الشيء ويسرح ذهنه. والمراد هنا بالتفكير، المراد هنا بالتفكير يعني ليس معنى أنه يسرح عن صلاته، لا، لكن المعنى أنه يفكر في شيء خارج الصلاة، يفكر في شيء خارج الصلاة. وإذا فكر في شيء خارج الصلاة ها، فيترتب على ذلك أنه سيسرح عن صلاته، سيسرح عن صلاته، وأن هذا لا يضر، وأن هذا لا يضر، وقل من يسلم منه، قل من يسلم منه، لكن الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه. وإذا كان التفكير في الصلاة في أمور الآخرة فإنه من تداخل العبادات، لا بأس به. إذا كان التفكير في الصلاة من أمور الآخرة، يعني الإنسان هو يصلي يفكر في الجنة، يتفكر في النار، يتفكر في يوم القيامة، نصب الموازين، هذا من تداخل العبادات، هذا من تداخل العبادات، ولا بأس به، ولا بأس به. ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هل الأثر الذي نقله عن ابن عمر هل يستدل به على جواز التفكير في الصلاة أو لا يستدل به؟ صحيح أنه ها قد لا يستدل به، لأن تفكير عمر هنا في أي شيء ها، أجهز جيشي في الجهاد، صح؟ والجهاد يغتفر في الصلاة في الجهاد ما لا يغتفر في غيرها، واضح ولا لا؟ فإذا أراد الإنسان يفكر في الجهاد في الصلاة نقول نعم يفكر في الصلاة، وعمر يجهز الجيش ويصلي. والإنسان إذا كان في الجهاد ها أحيانا يسقط عن شيء من أركان الصلاة ولا لا؟ ومن هنا نقول أثر ابن عمر هذا ذكره البخاري للدلالة، الدلالة على الإنسان لو فكر في شيء فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، هذا صحيح، صحيح لو فكر ويصلي فإن الصلاة لا تبطل، لكن شتان بين تفكير الناس وما ذكره عن عمر. عمر يفكر في الجهاد، والجهاد نعم لو فكر الإنسان به فإنه عبادة، فإنه عبادة، ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه هذا فيه سرعة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الخير, فيه سرعة النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الخير. ولذا ينبغي الإنسان أن يسارع في الخيرات, ينبغي أن يسارع في الخير إذا تيسر له ذلك. فلما قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا إلى آخره. قال ثم خرج, يعني بعد ما صلى قام مباشرة وكأن الناس تعجبوا من سرعته. فقال لما رأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرته أنا في الصلاة, هذا هو الشاهد, أنه ذكر عليه الصلاة والسلام في الصلاة شيئا عنده في البيت, ذكر شيئا من الذهب عنده في البيت, ذكره وهو يصلي هذا دليل على أنه لا يضر. قال ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا, والتبر هي القطع من الذهب, قبل أن تضرب, أما إذا ضرب فإن يكون جنيهات دنانير, أما قبل الضرب فإن يسمى تبر. تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته, وفي هذا الحديث أن الإمام لو أنه انصرف من المسجد على عجل فتعجب الناس منه, تعجب المأمومون, يعني قالوا الإمام الليلة عجل, فإن ينبغي له أن يخبرهم, يقول أن عندي شغل أو أن عندي الشغل الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجوههم أخبره, ثم ذكر حديث أبو هريرة الذي بعده. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان, له ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط, وهذا من شدة الأذان, عليه, لأن الأذان فيه تعظيم لله, وإعلان للتوحيد, ودعوة إلى الفلاح, وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا كله مما يشق على الشيطان, فإذا سمع التأذين أدبر, له ضراط, وهذا الضراط بغير اختياره, لأنه من شدة وطأة الأذان عليه ومن خوفه من الأذان. ولهذا أمر طبيعي, أحيانا الإنسان إذا فجعه أمر شديد فأخافه قد يخرج منه صوت, فهذا من شدة خوفه من الأذان وشدة وطأة الأذان عليه يدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين, يعني حتى لا يشوش على نفسه, يذهب بعيدا حتى لا يشوش على نفسه. فإذا سكت المؤذن أقبل, فإذا ثوب أدبر, التثويب الإقامة, والأصل التثويب الرجوع, ثاب يثوب يعني رجع, وهذا لأن المؤذن يرجع فيعيد الأذان, لكنه يسمى إقامة, فسمي تثويب, لأنه يرجع مرة ثانية, يؤذن ثم يرجع مرة أخرى. فإذا ثوب أدبر, فإذا سكت أقبل, يعني إذا انتهت الإقامة أقبل إلى المصلي. فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما أذكر, ما لم يكن يذكر, يعني أن الشيطان يوسوس له, يحاول يفسد عليه صلاته, يقول ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى, وهذا فيه حرص الشيطان على إفساد صلاة العبد, وقال ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وهذا هو الشاهد من الترجمة, الإنسان يفكر في صلاته حتى لا يدري كم صلى, قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه, يعني إذا سهى في صلاته يعني لم يدري كم صلى، لم يدري كم صلى. يقول فليسجد سجدتين وهو قاعد، وهذا مجمل، هذا مجمل سيأتي تفصيله، والروايات الأخرى في باب سجود السهو سيأتي تفصيله متى يسجد ومتى يبني على اليقين إلى آخره. لكن الشاهد من الحديث في الجملة إذا سهى أن عليه السجود، إذا سهى عليه السجود، سواء ترجح عنده شيء أو بنى على اليقين. يعني الإنسان إذا سهى في صلاته سيسجد، إن ترجح له شيء بنى على ما ترجح وسجد، وإلا ما ترجح عنده شيء بنى على الأقل وسجد. هذا كله وارد وسيأتي تفصيله في باب سجود السهو. وفي هذا الحديث، هذا الحديث يؤخذ منه أن التفكير في الصلاة، وأن الإنسان لو فكر في شيء وهو في صلاته فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة الآخر، حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة هنا يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر من أي شيء؟ أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وهو من أعلم الصحابة. فهو يكثر من الحديث وهم لا يكثرون، هو يكثر والناس لا يكثرون. فأراد أبو هريرة أن يمتحنهم، أراد أبو هريرة أن يمتحنهم، لأن الإنسان الذي يكثر قد يزدري به غيره، يقول أنت أكثرت وأنت ما شاء الله كل يوم أنت في العلم وكل يوم أنت حافظ، وش عندك وش ما عندك. أراد أبو هريرة هنا أن يمتحنهم، لأن الناس قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة. لكن انظروا إكثار أبو هريرة ماذا صنع؟ جعله يتابع الإمام، يحفظ ما يقرأ، وغيره ها يسرح في صلاته. فقال يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، يعني ماذا قرأ البارحة في صلاة العشاء؟ فقال لا أدري. وقولها العتمة فيه جواز تسمية العشاء بالعتمة، لكن قليلا، لا ينبغي أن يكون دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب، فإنهم يسمون العشاء العتمة، فلا بأس أن يسمى العشاء أحيانا العتمة، لكن الغالب أن يسمى العشاء. فقال لا أدري، فقال لا أدري. هذا الرجل الذي سأل أبو هريرة قال ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البارحة؟ قال لا أدري. هذا هو الشاهد للترجمة، قوله لا أدري، يعني هذا الرجل كان يحدث نفسه لأن ما أدري ماذا صلى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لا أدري، كأنه سرح، كأنه ذهب يفكر في صلاته، ذهب يفكر ولا يدري ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لم تشهدها، يعني يقول أبو هريرة لم تشهدها، استفهام، أين الهمزة؟ حذفت، حذفت، والتقدير ألم تشهدها، ألم تشهدها. ولهذا قال بعده ماذا قال؟ قال نعم، قال بلى، قال بلى، لكن حذفت الهمزة للعلم بها، علمي بها، المعلوم يجوز حذفه، حذف ما يعلم جائز. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا، يعني أن أبو هريرة، أبو هريرة وهو أحفظهم للعلم يقول أكثر، فإنه كان لا يسرح في صلاته ولا يفكر، كان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ ماذا يقرأ، يحفظ ماذا يقرأ. والشاهد هنا ها أن الرجل لم يعلم ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفكر في صلاته، ومع هذا صلاته صحيحة، ومع هذا صلاته صحيحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك قال أخبر القاعدة في حدثنا وأخبرنا أن يذكر القارئ قال، وإن لم تكن مكتوبة في الإسناد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب السهو. كتاب السهو. لما فرغ البخاري رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة وأبواب الصلاة وما يتعلق بذلك أعقب ذلك بكتاب السهو، لأن السهو من جبران الصلاة. الصلاة لها جوابر، الصلاة لها جوابر، لها ثلاث جوابر، لها ثلاثة جوابر. الجابر الأول الاستغفار، الجابر الأول الاستغفار، فإذا سلم يستغفر ثلاثا. الجابر الثاني صلاة التطوع، صلاة التطوع، فإنه يجبر النقص في الصلوات، يجبر ما حصل من النقص. الجابر الثالث سجود السهو، الجابر الثالث سجود السهو. هذه يسميها العلماء جوابر النقص، جوابر النقص في الصلاة. لكن منها ما هو واجب، سجود السهو من جوابر النقص لكنه واجب، لكنه يجب، والأخرى لم تكن واجبة لكنها من جوابر النقص، من جوابر النقص. والسهو، السهو النسيان والغفلة. السهو في اللغة النسيان والغفلة. هذا عند قول بعض العلماء يقول أنها مترادفة. بعض العلماء يقول مترادفة، النسيان والغفلة بمعنى واحد، النسيان والغفلة بمعنى واحد، فتكون ألفاظ مترادفة، تكون ألفاظ مترادفة. وهي ذهول القلب، وهي ذهول القلب. وبعض العلماء فرق، بعض العلماء فرق بين السهو والنسيان، فرق بين السهو والنسيان. منهم من قال السهو هو النسيان، السهو والنسيان يكون النسيان والغفلة. ومنهم من فرق رحمك الله، فرق بين السهو والنسيان، فقال الناسي، الناسي من إذا ذكرته تذكر، الناس من إذا ذكر تذكر، إذا ذكرته فإنه يتذكر. والساهي من إذا ذكرته لا يتذكر، الساهي من إذا ذكرته لا يتذكر. وعلى كل حال النسيان هو ذهول القلب عن المعلوم، هذا النسيان، النسيان ذهول القلب عن المعلوم. يعني أنت تعلم شيء لكن ذهل قلبك عنه، ذهل قلبك عنه. وسجود السهو اصطلاحا، سجود السهو اصطلاحا هو عبارة عن سجدتين، هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي، هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته، لجبر الخلل الحاصل في صلاته، في صلاته. هذا هو سجود السهو، هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي في صلاته. والضابط في سجود السهو، الضابط في سجود السهو كل ما أبطل عمده، كل ما أبطل عمده وهو من جنس الصلاة فيجب له السجود. كل ما أبطل عمده وهو من جنس الصلاة فيجب له السجود. انتبهوا، كل شيء تفعله في الصلاة متعمد يبطلها هذا يسجد للسهو فيه، يسجد، لكن بشرط أن يكون من جنس الصلاة، أن يكون من جنس الصلاة، فهذا يجب له سجود السهو. طيب الآن الإنسان لو زاد السجود عمده يبطل لما يبطل؟ ها يبطل السجود. لو زاد جلوس يبطل السجود، معي ولا لا؟ يبطل الصلاة، صح ولا لا؟ لو زاد قيام يبطل الصلاة، لو زاد ركوع هذا عمده يبطل ولا ما يبطل؟ وهو من جنس الصلاة، انتبهوا لهذا الضابط، من جنس الصلاة. هناك أشياء عمده يبطل الصلاة لكن ليس من جنسها، ما يسجد للسهو. لو سهى وأكل وهو يصلي عمده يبطل الصلاة، الأكل يبطل الصلاة. لو شرب وهو يصلي ها عمده يبطل لما يبطلها. يبطلها. لكن هل يسجد له؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الصلاة. واضح لما واضح؟ لأنه ليس من جنس الصلاة. فكل ما كان عمده يبطل الصلاة وهو من جنسها فإنه يسجد لسجود السهو، فإنه يجب سجود السهو. واضح لما واضح؟ ظاهر. طيب، والسهو السجود سجود السهو له أسباب، سجود السهو له أسباب ثلاثة. السبب الأول الزيادة، السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقص، السبب الثاني النقص، السبب الثالث الشك، السبب الثالث الشك. هذه هي أسباب السهو. وبعض العلماء يزيد، يعني يقول الشك مع الترجح، الشك مع الترجح يكفي، إذا قلنا الشك فيدخل جميع. إذن هذا أسباب السجود، أسباب سجود السهو في الصلاة، إما الزيادة أو النقص أو الشك. بالنسبة للزيادة، أن يزيد الإنسان ركن، أن يزيد الإنسان ركن، فهذا يسجد للسهو، يسجد للسهو. أو يزيد واجب، أو يزيد واجب، فهذا يجب السجود للسهو، هذا يجب السجود للسهو. إلا إذا كان الواجب في موضعه، إذا كان الواجب في موضعه، يعني لو أن إنسان قرأ الفاتحة مثلا مرتين، هذه من الأركان، زاد ركن لكنه قولي يتسامح فيه، هذا لا يسجد له للسهو. لو سجد لا بأس، لو سجد لا بأس، لكنه لا يجب، لا يجب. ولو زاد شيء من الواجبات، الواجبات قد لا يتصور زيادتها إلا في التشهد الأول، في التشهد الأول. والتشهد الأول إذا جلس مثلا في الركعة الثالثة أو جلس في الركعة الأولى، هل هذا يعتبر تشهد أول؟ لا، يعتبر زاد في الصلاة جلوس، صح ولا لا؟ فكأنه زاد ركن، كأنه زاد ركن. إذن الزيادة قد لا تتصور إلا في الأركان، قد لا تتصور إلا في الأركان. أما النقص، أما النقص فإنه نعم لا يخلو من ثلاث أمور: إما أن يكون، أن يكون النقص ركنا، إما أن يكون النقص ركنا، فهذا لا بد منه ويسجد للسهو، فهذا لا بد منه ويسجد للسهو. إذا زاد ركن، إذا نقص ركن، لا بد أن يأتي بالركن، لا بد أن يأتي بالركن ويسجد للسهو، يسجد للسهو. القسم الثاني أن يكون النقص واجبا، أن يكون النقص واجبا، فهذا يكفي عنه سجود السهو، فهذا يكفي عنه سجود السهو. القسم الثالث أن يكون النقص مستحبا، يكون النقص مستحب، يكون النقص سنة، يكون النقص سنة، فهذا لا يسجد له، فهذا لا يسجد له، إلا أنه يستحب أن يسجد إذا كان محافظا عليه فنسيه. إذا كان النقص سنة فإنه لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، إلا إذا كان محافظا على هذه السنة فنسيها، فيستحب أن يسجد ولا يجب، يستحب أن يسجد ولا يجب. واضح لما هو واضح؟ القسم الثالث أن يكون النقص مستحبا أو سنة، يعني يكون النقص في الصلاة سنة، يعني ترك سنة أو ترك مستحبا، هل يسجد للسهو؟ نقول لا، لا يسجد للسهو. ولهذا الإنسان قال سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، هذا ترك السنة، لا يسجد للسهو، لا يحتاج، إلا إذا كان محافظا على السنة فنسيها، فهذا يستحب أن يسجد. إذا كان محافظ على هذه السنة فنسيها فإنه يستحب أن يسجد. يعني إنسان مثلا دائما يقرأ بعد الفاتحة سورة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة، هذه المرة نسي، قرأ الفاتحة ثم ركع، قرأ الفاتحة ثم ركع، فنقول هنا ها يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع السجود، لا يجب لكن يستحب، يستحب. أما لو ترك سنة يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها، يعني نسي سنة وهو أحيانا يفعلها وأحيانا لا يفعلها، فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد. طيب سؤال، مثلا نسي أن يضع اليمين على الشمال، نسي أن يضع اليمين على الشمال، لما كبر صلى، صلى وقد أسدل يديه، فهل يسجد للسهو؟ نقول نعم يشرع أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأن قد اعتاد وضع اليمين على الشمال. ظاهر ما هو ظاهر؟ إذن عندنا نقص أركان، هذا لابد أن يأتي بالركن ويسجد، ما يكفي السجود عن الركن. ناقص واجبا، ها هذا يكفي السجود، يكفي السجود. ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي. ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع، ما قرأ التشهد الأول أو ما جلس له، هذا يكفي السجود، يكفي السجود. القسم الثالث أن ينسى سنة، أن ينسى سنة، فهذه لا يشرع السجود لها، لا يسجد إلا إذا ترك سنة محافظا عليها. إذا ترك سنة محافظا عليها فإنه لا بأس، يستحب أن يسجد ولا يجب، يستحب أن يسجد ولا يجب. هذا بالنسبة ما يتعلق بمسائل مختصرة في سجود، في سجود السهو. وسجود السهو يكون عن نقص، يكون عن زيادة. لكن نأخذ أولا مذاهب العلماء، ثم سيذكر البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك الأحاديث. مذاهب العلماء في موضع السجود، القول الأول مذهب الحنابلة، القول الأول مذهب الحنابلة أنه مخير بالسجود قبل السلام أو بعده، أنه مخير في السجود قبل السلام أو بعده. والأفضلية بعد السلام في موضع واحد، والأفضلية بعد السلام في موضع واحد إذا سلم قبل تمام الصلاة، إذا سلم قبل تمام الصلاة. إذن هذا الحنابلة، حنابلة مخير، إن شاء أن يسجد قبل السلام وإن شاء أن يسجد بعده مطلقا، سلم قبل الصلاة أو لم يسلم هو مخير. لكن يقولون إذا سلم قبل الصلاة فالأفضل أن يسجد بعد السلام، هذا الأفضل، ولو سجد قبل السلام جاز. واضح ولا ما هو واضح؟ هذا مذهب الحنابلة. قول الثاني، قول الثاني مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أن السجود كله قبل السلام، أن سجود السهو كله قبل السلام. القول الثالث، القول الثالث مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أن السجود كله بعد السلام، أن السجود كله بعد السلام. والخلاف ظاهر يعني بين الشافعية والحنفية، يعني الشافعية قبل السلام لأنه جبران للصلاة، هو الجبران يكون داخل العبادة ولا خارجها؟ ها داخل العبادة. والحنفية يقول سجود السهو أصلا زايد عن الصلاة، هو جبران للصلاة لكنه زايد ما له علاقة في الصلاة، فيكون بعده ها بعد السلام. ولأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، فأخذ الشافعية حديث ما سجد قبل السلام، وأخذ الحنفية حديث ما سجد ها بعد السلام، والحنابلة قالوا جزء أمران لأنها كلها وردت، كلها وردت. لكن الأفضلية عند الحنابلة ها إذا سلم قبل تمام الصلاة يكون قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من رباعية، سلم من ركعتين فقال ذو اليدين نسيتهم قصرت إلى آخره. القول الرابع مذهب المالكية، مذهب الإمام مالك. قول الرابع مذهب الإمام مالك التفصيل، التفصيل إذا كان السهو عن نقص فالسجود قبل السلام، إذا كان السهو عن نقص فالسجود قبل السلام، وإذا كان السهو عن زيادة فالسجود بعد السلام، فالسجود بعد السلام. وهذا هو الراجح، قول هذا هو الراجح مذهب الإمام مالك أنه إذا كان السهو نقص فالسجود قبل السلام، وإذا كان السهو زيادة فالسجود قبل السلام. لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن السنة دلت على هذا، السنة دلت على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن نقص سجد قبل السلام، لما سهى عن نقص سجد قبل السلام، لما قام عن التشهد الأول سجد قبل أن يسلم، سجد قبل أن يسلم، ولما قام لخامسة سجد بعدما سلم، ولما قام لخامسة سجد بعدما سلم، وستأتي هذه كلها. وعلى هذا نقول القول الراجح ها أن السجود يكون قبل السلام ويكون بعده، واضح؟ وعلى هذا يكون السجود بعد السلام في موضعين، وعلى هذا نقول، نقول السجود بعد السلام في موضعين، الموضع الأول عن زيادة، الموضع الأول عن زيادة، الموضع الثاني إذا شك مع الترجيح، إذا شك مع الترجيح. هذا موضع السجود بعد السلام لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ولابني عليه وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. طيب، إذن السجود بعد السلام في حالتين، ما هي؟ أن يكون عن زيادة، عن شك، مع الترجح. مع الترجح. والسجود قبل السلام في موضعين، والسجود قبل السلام في موضعين. الموضع الأول أن يكون عن نقص، أن يكون السهو عن نقص. الموضع الأول أن يكون السهو عن نقص. الموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شيء، إذا شك ولم يترجح عنده شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا شك أحدكم فليدرك فلم يدرك كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. حديث في مسلم. طيب، عن نقص هذا الأمر ظاهر، ماذا يكون عن نقص؟ هل يتصور؟ لا يتصور إلا في الواجبات. النقص في الصلاة لا يتصور إلا في الواجبات، صح ولا لا؟ والواجبات عند الجمهور سنة، عند الجمهور سنة، إذن متى يتصور عندهم؟ قد لا يتصور، واضح ولا لا؟ فعلى المذهب ما هي الواجبات؟ تكبيرات الانتقال، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، سمع الله لمن حمده، ربي اغفر لي، التشهد الأول، هذه كلها واجبات. فإذا نسي واحدة من هذه متى يكون السجود؟ قبل السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام من ركعتين سجد سجدتين متى؟ قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لما سلم الظهر وقام من ركعتين قام الصحابة معه، فلما جلس في الصلاة انتظروا تسليمه يسلم، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، سجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح لما هو واضح؟ وهذا فيه دلالة أيضا أن المأموم يتابع الإمام إذا الإمام ترك الواجب. يعني الإمام لو ترك الواجب، الإمام إذا ترك الواجب متعمد تبطل صلاته، لكن إذا ترك الإمام الواجب سهوا والمأموم يعلم أن الإمام تركه يجب عليه أن يتابعه، لأن الإمام يتحمل الواجبات، الإمام يتحمل الواجبات وتسقط على المأموم، تسقط على المأموم وفي متابعة إمامه. طيب، إذا شك ولم يترجح عند شيء، هذا يسجد أيضا قبل السهو. كيف لم يترجح؟ يبني على اليقين، شك والله ما يدري صلى ثلاث أو أربع، وش اليقين؟ الأقل قطع، يجعلها ثلاث، ثم يصلي ويسلم قبل السلام، يسجد قبل السلام. أما في الزيادة إذا شك مع الترجيح لقول عليه الصلاة والسلام: فليبني على ما استيقن. وهذا ليس في الصلاة فقط، في الصلاة، في الطواف، في السعي، رمي الجمار، هذا معك. إذا شكيت في عدد الأشواط وعندك يعني غلب الظن نوع ترجيح، ابن على ما ترجح عندك، ما عندك شيء هذا شك، والشك هو تساوي الأمرين، والله ما يدري ثلاث ولا أربع، يجعلها ثلاث، يجعلها ثلاث، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، من ركعتي الفريضة. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يعني صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، من بعض الصلوات، وفي رواية أنها الظهر، في رواية أنها الظهر كما في الحديث الذي بعده. ثم قام فلم يجلس، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. إذا قام عن أي شيء؟ عن التشهد الأول، قام إلى ثالثا. قال: فقام الناس معه، قام الناس معه. طيب، هل الناس يذكرون أو قد يكون ناسين؟ عند ابن خزيمة أنهم سبحوا به فلم يرجع، عند ابن خزيمة أنهم سبحوا به فمضى في صلاته، سبحوا به فمضى في صلاته، فدل على أنهم يعلمون أنه قام بثالثة. قال: فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، نظرنا يعني انتظرنا، نظرنا يعني انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، فهو جالس، ثم سلم، ثم سلم. هنا السجود متى؟ قبل السلام لأنه عن نقص، لأنه عن نقص. ثم قال أيضا في حديث عبد الله بن بحينة الآخر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، وهذا كأنه الحديث الذي قبله، كأنه رواية الحديث الذي قبله، قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى الصلاة وسجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسا، يعني إذا صلى الإمام أو المصلي، إذا صلى خمسا يعني ماذا يصنع، يعني ماذا يصنع إذا صلى خمسا. قال ثم ذكر حديث أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، والمراد بعبد الله هنا ابن مسعود، ما دام من الراوي عن علقمة فنعلم أنه ابن مسعود، لأن علقمة من تلاميذه، لأنه من تلاميذه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، بعدما سلم. هذا فيه أن السجود عن زيادة متى يكون؟ يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. وقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصلا سلم، صح؟ أصلا سلم. نقول ورد في حديث آخر، ورد في البخاري، ورد في البخاري قال فليسلم ثم لسد سجدتين ثم يسلم. وفي رواية أخرى لا تحضرني الآن، فالأدلة دلت على أن السلام عن زيادة بعد الصلاة، بعد السجود، بعد السلام، سجود بعد السلام. وهنا أيضا هنا سلم ثم سجد، ثم سجد. ولو لم يكن السجود بعد السلام هل يمضيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يسجد هنا؟ لا، يكون السجود خارج الصلاة ما يجبرها، لكن لما كان يجبر الصلاة وهو بعد السلام سجد عليه الصلاة والسلام وكفى، سجد وكفى. وعلى هذا نقول إذا قام الإنسان إلى خامسة، إذا قام الإنسان إلى خامسة فإنه يسجد بعد أن يسلم، فإنه يسجد بعد أن يسلم. وأنا قلت لكم السجود بعد السلام لأمرين ذكرته الآن، صح؟ ذكرت لكم واحدا ولم أذكر الثاني، صح؟ لا لا، السجود يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين، صح؟ طيب لماذا قلنا هذا القول؟ لأمرين، يعني لدليلين. الدليل الأول أنه ورد في السنة، صح؟ والأمر الثاني جاملتموني. إيه. الأمر الثاني تعليل، الأمر الثاني تعليل، وهو أن إذا كان الصلاة فيها نقص، إذا كان الصلاة فيها نقص فالجوابر تكون داخل العبادة لأنها ناقصة. إذا كان السهو عن نقص فإن ما يجبر الصلاة يكون داخلها لأنها الصلاة ناقصة، صح ولا لا؟ وإذا كان الجبر عن زيادة فلا يكون السجود داخلها، لأنه إذا كان داخل الصلاة فقد زدنا على السهو سجود، صح ولا لا؟ فمن المناسب أن يكون الجابر بعد الصلاة ولا قبلها؟ بعد الصلاة، واضح ولا لا؟ إذا كان السهو في الصلاة عن نقص فمن المعلوم أن الجابر يكون داخل العبادة أحسن، يكمل هذا النقص لأنها ناقصة، صح ولا لا؟ طيب وإذا كانت زائدة الصلاة؟ فإذا جعلنا السجود داخل الصلاة قد زدنا مع الركعة، ماذا زدنا؟ سجود، صح ولا لا؟ فيكون الجابر بعد الصلاة. إذن السجود قبل السلام وبعده لأمرين: الأمر الأول لثبوت السنة بذلك، الأمر الثاني لأن النقص من الحكمة أن يكون السجود داخل العبادة، والزيادة يكون السجود خارج العبادة. مع أن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز الأمرين، نقل إجماع أن العلماء اتفقوا على جواز السجود قبل وبعد، لكن في الحقيقة نقل إجماع فيه نظر، نقل إجماع فيه نظر. فإن من العلم من العلماء من يقول السجود يجب في الزيادة بعد السلام ويجب في النقص بعد السلام، ومنهم من يقول يجب بعد السلام في الزيادة ويجب قبل السلام في النقص، فإن لم يفعل بطلت. القول الأول يقول يجب في النقص، يجب قبل السلام، وفي الزيادة يجب بعد السلام، لكن ما تبطل الصلاة، يأثم بس فقط. ومنهم من قال يجب قبل السلام في النقص ويجب بعد السلام في الزيادة، ها، وتبطل الصلاة إذا تعمد، تبطل الصلاة إذا تعمد، واضح ولا لا؟ لكن أقرب الأقوال أنه يجب السجود في الزيادة بعد السلام ويجب في النقص قبل السلام، قبل السلام. لكن بطلان العبادة هذا أمر فيه شيء من الصعوبة. هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم خامسة، زاد خامسة. طيب ما حكم المأموم؟ المأموم لو زاد الإمام خامسة هل يتابعه أو لا؟ ولو تابعه هل تبطل صلاته أو لا؟ نقول المسبوق هنا لا يخلو من ثلاث أحوال، المسبوق لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ناسيا كالإمام، أن يكون ناسيا كالإمام، يعني يظنها رابع ناسي كالإمام، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. الحالة الثانية، الثانية أن يكون المأموم عالما بالزيادة، أن يكون المأموم عالما بالزيادة لكن يظن أن الإمام يتابع، يظن أن الإمام يتابع، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. يعني إنسان يعلم أن الإمام صلى خمس وقام مع الإمام، لكن يقول أنا والله أحسب أن الإمام لابد نتابع، ما ظننت أن نجلس، مش حكم صلاته صحيحة. الدليل الحديث الذي معنا في الباب، الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الركعة الخامسة، تابعوه يصلي خامسة، يظنون أنه جائز، يظنون أنه جائز، ولهذا يقولون أزيد في الصلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم باطلة، لم يبطل صلاته، فدل على أن المأموم إذا تابع الإمام جاهلا يظن أن المتابعة جائزة، فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يعلم أنها زيادة، يعلم أنها زيادة، ويعلم أن المتابعة لا تجوز، ويعلم أن المتابعة لا تجوز، فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. هذا هو التفصيل في من يتابع الإمام، في من يتابع الإمام. بقي المسبوق، بقي المسبوق، يعني المأموم هل يتابع الإمام أو لا يتابعه؟ الأحوال الثلاثة. طيب لو كان المأموم مسبوقا، المأموم مسبوقا والخامسة عند الإمام، ها هي عنده رابعة، نقول كالتفصيل السابق، كالتفصيل السابق، أن يجهل، أن يجهل، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا تكون باطلة. وهل يعتد بهذه الركعة؟ هل يعتد بهذه الركعة؟ قال بعض العلماء يعتد بها لأنه جاهل، وقال بعضهم لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذا، بل يأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، يأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو. فسيكون المسبوق كم صلى؟ خمس كلمة، صح ولا لا؟ يعني أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، بقي ركعة، وقام الإمام لخامسة، صح ولا لا؟ وقام يتابعه، قام يتابعه، إن كان عالم، ها، يدري أنها خامسة ويعلم أن المتابعة ما تجوز، فقد تابعه في شيء باطل، فصلاته باطلة، ما تصح. طيب وإذا كان جاهل، ها، نقول صلاته باطلة ولا صحيحة؟ انتبهوا، صلاته صحيحة. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ المسألة الثانية هل يعتد بهذه الركعة أو لا؟ ها، الصلاة ماذا نقول؟ صحيحة، لأنه جاهل، يظن متابعة جائزة، والصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا. إذن نقول صلاته صحيحة. هل يعتد بهذه الركعة؟ من العلماء من قال يعتد بها، ومنهم من قال لا يعتد بها، لا يعتد بها، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، وتكون هذه زائدة وجودها كعدمها، ويسجد للسهو، يسجد للسهو، لأن كم يكون صلى؟ ها، سيكون صلى خمس كلمة، سيكون صلى خمس، لأن وحدة لا عبرة بها فيسجد للسهو بدل السهو. هذا بالنسبة للمسبوق. هذه بالنسبة للمسبوق. نعم. من هو المأموم؟ معناه ما تبعه، ما دام ترجح أنها رابعة وهي عند الإمام خامسة، هو ما تعمد، هو يظن أن فعل الإمام صحيح. أنت تقول الآن المأموم ترجح عنده أن الإمام ما قام لخامسة، أنه قام لرابعة، صح؟ الإمام قام لخامسة. نعم. الإمام هي ما نتكلم، الإمام لو أنه قام متعمدا بطلت صلاته. الإمام لم نتحدث عنه لأنه أصلا ما يجوز يقوم إلا يظن أنها رابعة. هي ما في إشكال. أي خلاص ما يجوز تتابعه، ما يجوز تتابعه. لكن لو سبح وحده ولم يسبح معه أحدا قد يتهم نفسه، قد يتهم نفسه، لأن الغالب أن الشخص قد يهم. لكن لو أنه كان على يقين بأن الإمام قام إلى خامسة متيقن فلا يجوز أن يتابعه بحال، وإن تابعه متعمدا فصلاته باطلة. نعم. من هو يعتد بها على إحدى الحالتين التي ذكرنا؟ يعني إذا كان إذا تابع الإمام يظن أن المتابعة جائزة، صح ولا لا؟ أي لا نعم يجهل، يظن أنه ما يجوز أن ينفرد عن الإمام. فمنهم من قال الخامسة هذه ما دام الناس أتى بأركانها وواجباتها فيسقط عنه الجهل فتحسب له، ومنهم من قال لا تحسب له، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بخامسة تكون هذه لاغية ويسجد للسهو. ثلاثة ولا اثنين؟ النظام ثلاثة. نعم. ما يدري فبيبني على كلام المأمومين، إذا سبحوا أيه. جلس أيه. لا اللي هتينا هذا إذا سبح به شخص واحد لا يلزم الإمام أن يتابعه، لا يلزم الإمام أن يطيعه. إذا قال سبحان الله واحد لا يلزم على الإمام أن يطيعه، فإذا سبح ثقتان وجب أن يطيعه. واضح؟ نعم. أنا بسأل الشيخ، إذا قام ولا سبح هل يسجد للسهو ولا لا يسجد؟ أيه لا بس، إذا كان يعني عنده شيء يسجد، إذا على أنه متيقن ما في داعي يسجد، لو نبه بعد السلام يسجد. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. هذا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة. وأن السجود للسهو مثل سجود الصلاة، أن السجود للسهو مثل سجود الصلاة، يسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، يعني يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى كسجود الصلاة، كسجود الصلاة لا فرق. وهذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، سلم يعني سلم من ركعتين، سلم من ركعتين. وهنا السهو عن زيادة وعن نقص؟ عن زيادة. السهو هنا عن زيادة، وتنبهوا لمثل هذا، هذا يعني قد يلتبس على بعض طلاب العلم، لأنه يسلم من ركعتين أو يسلم أو يجلس في الثالثة فيظنون أنه نقص، وهذا ليس بنقص. متى يتضح؟ يتضح إذا قام وأتى بما فاته، إذا سلم من ركعتين وقيل سبحان الله ثم أتى بالثالثة والرابعة وسلم، يكون كم مرة سلم في الصلاة؟ مرتين. إذا زيادة أو نقص؟ زيادة. فإذا سلم من ركعتين فإنه يعتبر زيادة ولا يعتبر نقص. ولهذا قلت قبل قليل قلت لكم إن النقص ها لا يكون إلا في الواجبات، غير الواجبات يعني ما يحضرني شيء الآن، ما يحضرني شيء إلا أن النقص في الواجبات. لكن إذا سلم من ثنتين فإنه يعتبر زيادة، يعتبر زيادة. قال فسلم، فقال له ذو اليدين، رجل في يديه طول، في يديه طول، وكان يقال له ذو اليدين. وانظروا إلى يعني جرأة بعض الناس، يعني هذه أمور يجعل الله في قلوب بعض عباده. النبي صلى الله عليه وسلم سلم ومعه صلى ومعه أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة، فهاب أن يكلمه، هاب أن يكلمه، فكلمه ذو اليدين، كلمه ذو اليدين. وهل معنى هذا أن ذو اليدين يعني ليس عنده أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأ عليه؟ لا، لا يقال هذا في الصحابة رضي الله عنهم، لكن لعله نظر إلى ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وأنه يحب الخير، فهذا هو الذي جرأه عليه، هذا هو الذي جرأه عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية وتأخذه وتذهب به حيث شاءت، ويأتيها الصغير الكبير والفقير، وهو عليه الصلاة والسلام مهيب وعظيم، لكن لما يرون في وجهه وفي نفسه وأخلاقه من العطف والرحمة جعلهم يجرؤون عليه. فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ يعني هل نقصت الصلاة؟ لأنه الوحي ينزل، الوحي ينزل، هذا أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في السفر في الحضر، فظنوا أنه نزل حكم من السماء غير في الصلاة، غير بها. قال الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ وفي رواية أنقصت أنسيت أم نقصت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ وهذا الحديث فيه أن الإمام لا يعتمد بقول الرجل الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اعتمد على قول ذي اليدين، حتى سأل معه ثقة آخر. فالإمام إذا سبح به رجلان يأخذ برأيهما، يأخذ بقولهما، وإن سبح واحد وهو عنده غلبة ظن أو يقين فإنه لا يأخذ بقوله حتى يسبح معه ثقة آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أخذ برأي ذو اليدين مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة هنا سلم ثم تكلم ثم سجد ثم سلم، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم، سجد بعدما سلم. والبخاري هنا أحيانا يورد الجزء الذي يريده من الحديث، يورد الجزء الذي يوافق الترجمة، لأنه يذكر الحديث أكثر من مرة، يقطعه في أبواب لاستخراج الفقه منه. وهنا يكون السهو عن زيادة والسجود بعد السلام، والسجود بعد السلام في مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد. وفيه أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها، الكلام لمصلحة الصلاة بعد الصلاة لا يبطلها، بعد الصلاة لا يبطلها. فلو أن الإنسان سلم من ركعتين ثم قال ها يا جماعة احنا صلينا أربع ولا ثنتين، قال والله الظاهر صلنا ثنتين، الظاهر أربع، ثم بعد ذلك ترجع عندهم أربع، فهنا هنا تكلم، لكن الكلام في مصلحة الصلاة، فيكمل ما بقي من صلاته ويسجد بعد السلام، صلى الله وسلم على نبينا. غدا احتمال في درس احتمال ما فيه، أبو أحمد انتبهوا معنا، يعني إذا كان ما في درس تجيكم إن شاء الله رسالة، لأني عندي مشوار ولا يترجح إلا الساعة 10 كذا 9:30، فإن سافرت نرسل رسائل لكم بكرة، وما جتكم رسالة فالأصل بقى مكان على مكان. نعم. كيف؟ إذا أخل ركن أو واجب ما سجد سجود السهو نسيان. نعم، يقول إذا أخل بركن أو واجب، إذا حصل في الصلاة سهو ثم لم يسجد للسهو، هذا السؤال، ثم لم يسجد، هل يسقط عن سجود السهو؟ نقول سجود السهو لا بد منه، يجب. فإذا طال الفصل، إذا ذكر سجود السهو وهو في الصلاة والفصل يسير دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق وهو في مكانه، فيسجد للسهو، يسجد للسهو. وإذا طال الفصل هل يسجد أو لا؟ كثير من العلماء يقول لا يسجد، وإذا طال الفصل فإنه يسقط. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يسجد ولو بعد سنين، يعني لو ذكر بعد سنة أنه مسجد السهو فإنه يسجد، يسجد. مع على هذا لو لم يسجد فقد طال الفصل, ولو وإن سجد فإن هذا لا يضر. نعم نعم نعم, يقول إذا ترك ركن, إذا نسي ركن فإنه يرجع إليه, صح ولا لا؟ يرجع إليه. وما أتى بعده هل يعتبر زيادة ولا يعتبر؟ نقول نعم يعتبر زيادة. يعني إنسان مثلا نسي أن يركع وسجد ثم تذكر وهو ساجد ورجع للقيام وركع, صح ولا لا؟ نقول السجود الآن زيادة في الصلاة ولا مو بزيادة؟ زيادة, فيسجد بعد السلام. هذا الأصل, الأصل أنه يأتي بركعة زيادة, لكن إذا لم يستطع فلا يأتي بركعة, تسقط عنه إذا عجز عنها ما استطع فإنها تسقط. لا يزيد ركعة إذا كان سهوا سرح بصلاة ولم يقرأ الفاتحة, هنا يأتي بركعة. إيه لكن لو حاول أن يقرأ ما استطع من قراءة إمامه, فإن من العلماء من يقول أن الفاتحة واجبة لكن وجوبا ليس ركنيا, وجوبا يسقط مع العجز كالواجبات, فإذا عجز تسقط لا بأس, أما سهوا لا تبطل الركعة. أنت بالخيار, أنت بالخيار, إن أردت أن تكمل وحدك وأردت أن تلحق بهم لا بأس, لأن يجب الإنسان يغير نية من كونه منفرد إلى مأموم, ما في بأس.